بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، وهو يبين معتقد أهل السنة والجماعة الفرقة الناجية الطائفة المنصورة، جعلنا الله عز وجل منهم ورفع الله عز وجل رايتهم وخذل أعداءهم. قال: ويحبون أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ويتولونهم ويحفظون فيهم وصية رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، حيث قال: يوم غدير خم أذكركم الله في أهل بيتي، أذكركم الله في أهل بيتي، أذكركم الله في أهل بيتي. هو من حديث زيد بن أرقم رضي الله عنه. فقوله يا إخوان، أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، أهل بيته هم الذين حرمت عليهم الصدقة، وهم أزواجه رضي الله عنهن وبنو هاشم، ويدخل فيهم آل العباس وآل علي وذريتهم رضي الله عنهم جميعا، ولا يدخل فيهم حفظكم الله الأدعياء المجوس الذين يدعون أنهم من آل بيت النبوة، ويطلب من الناس أن يقبلوا ركبتيه وأن يتبركوا به وأن يتمسحوا بملابسه وأن يقدموا له نساءهم وبناتهم وأموالهم وماذا، ويتكبرون على الناس ويترفعون عليهم. وحفظكم الله من ثبت نسبه إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيحترم ويقدر ولا يغالى فيه، ولا إذا كان من أهل السنة يعامل معاملة احترام وتقدير ولا يغالى فيه ولا يرفع فوق ما يستحق ولا يهان. وأما من كان رافضيا شيعيا سواء ثبت نسبه أو ثبت أو لم يثبت، فهذا يهان ولا كرامة، لأنه مبتدع ضال. وإذا جئنا نقارن آل بيت النبوة السابقين وهؤلاء سواء ثبت نسبهم أو كانوا أدعياء، نجد أن أهل بيت النبوة رضي الله عنهم كالحسن والحسين وأبوهم علي بن أبي طالب وجعفر الصادق ومن كان على تلك الطرق، كانوا أهل فضل وأهل عبادة وأهل صيام وأهل علم وأهل تقوى وأهل ورع وأهل تواضع وأهل سكينة وأهل ماذا، إزراع على أنفسهم، ويسعون لخدمة هذا الدين ويسعون لمحبة المسلمين ولخدمات المسلمين. حتى كان زين العابدين ما عرفوه وفقدوه إلا عند أن مات، كان كثير من المسلمين والمسلمات الفقراء يطرق عليهم أبوابهم في الليل، فإذا فتحوا الباب لا يجدون شخصا، يجدون الدقيق ويجدون الطعام فيأخذون ويتزودون. فلما توفي رضي الله عنه ماذا؟ عرفوا أنه هو، فقدوا هذا، ما جاءهم ذاك الخير وذاك الطعام. فأهل بيت النبوة يخدمون الإسلام، وأهل بيت النبوة يخدمون المسلمين، ولا يطلبون من المسلمين تعظيمهم وتقديرهم وأن يعطوهم أموالهم وأن يستعبدوهم وأن يقبلوا أرجلهم وأقدامهم وأن يتمسحوا بأتربتهم، كما يفعل بعض الرافضة في اليمن، كما حدثنا شيخنا الوادعي رحمه الله تعالى ذات مرة في درس من دروسه، أن أحدهم، وذكر ذلك في كتابه صعقة الزلزال، أن أحد الأمراء الروافض الذي يدعي أنه من آل البيت، لما مات أخوه وكان أميرا في إحدى قرى اليمن أو في إحدى مدن اليمن، دفنوه دفنا كدفن أي مسلم، فكتب إليهم: إما أن تخرجوا أخي من قبره وتضعون له قبة وتتمسحون بتربته وتتبركون بقبره، وإلا نقلته منكم من قريتكم لأنكم لستم أهل لذلك. فكان هؤلاء الروافض الأنجاس الأخباث يستغلون النسب النبوي الشريف لتقديسهم ولرفعهم فوق منزلتهم وللبدع والضلالات والانحرافات. أهل بيت النبوة دعاء إلى التوحيد، أهل بيت النبوة دعاء إلى السنة، أهل بيت النبوة دعاء إلى الاستقامة. أما هؤلاء السر الأمر يا إخوان، إذا أردتم تعرفوا ما هو السر في هذا القضية، أهل إيران المجوس القدامى الذين جاء عمر بن الخطاب وأسقط دولتهم، لما رأوا أن دولة فارس التي كانت تستعبد العرب ذهبت وما لها مكانة، والإسلام أصبح عزيزا ومحبوبا لأنه أكرم الناس وأعز الناس ورفع الوضعاء وجعل الناس المسلمين كلهم أخوة، إنما المؤمنون أخوة، فقالوا كيف ندخل لنعيد مجدنا وكبرياءنا ونستعبد العرب؟ ما في طريقة إلا أن ندعي أننا من آل بيت النبوة، فيزورون أنسابا ويخرجون وعندهم قوات ويستعبدون ويظهروا يأتون بأنا من آل بيت النبي، أنا فلان ابن فلان من آل علي أو من آل العباس أو من الحمزة، وش والعرب المساكين خاصة أهل اليمن يحبون آل بيت النبوة لضعفهم ولطيابتهم ولحبهم لنبيهم، فيظهر التنسك والزهد فترة من الزمن حتى إذا تمكن منهم جلد وقتل واستباح أموالهم وأهانهم ودعث على رقابهم ورد ذاك الأمر، ثم ينشر فضائل أن تقبيل الركاب وأن احنا من آل البيت ونحن شفعاءكم، فيدعون الناس إلى تقديسهم وتمجيزهم وتمجيدهم من الداخل مجوسي ومن الخارج آل بيت النبوة، لأنه لو جاء بصفته مجوسي إيراني ما قبلوا منها الناس ولا قاتلوا، لكن قالوا نتقمص ملابس وندعي أننا من آل بيت النبوة حتى يحبنا الناس ونستعطف الناس، فدخلوا على المسلمين بهذا من هذا المدخل آل بيت النبوة. نعم الهادي هذا الذي في صعده المجرم المعتزلي دخل اليمن سواء ثبت نسبه أو لم يثبت، هو معتزلي سواء كان من آل البيت حقيقة أو داعيا، جاء من بلاد إيران ودخل اليمن وجهز له جيش واقتحم اليمن وقتل أكثر من 20,000 من أهل اليمن مما يسمونهم بالشوافع، لأنهم يرون أن أموال الشوافع ودماءهم حلال لهم، معتزلي خبيث. أما آل بيت النبوة الذي يقصدهم شيخ الإسلام ها هنا بأن نحترمهم ونجلهم ونكن لهم الحب ونثني عليهم ولا نبغضهم، هم أولئك الأطهار علي بن أبي طالب والحمزة والعباس وأبنائهم والحسن والحسين والجعفر الصادق والباقر، وهلم جرا من أولئك أهل الفضل الذين كانوا يعبدون الله ولا يدعون الناس إلى تقديسهم والتبرك بهم وماذا وإقامة البدع والضلالات. قال وقال أيضا للعباس عمه وقد اشتكى إليه إن بعض قريش أن بعض قريش يجفو بني هاشم، فقال والذي نفسي بيده لا يؤمنون حتى يحبوكم لله ولقرابتي. الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى شرح الحديث وكان بالأحرى أن يضرب هذا الحديث، لأنه قال أن الحسد موجود في كل زمان، والصحابة رضي الله عنهم ما ثبت عنهم هذا أو أنهم يحسدون بني هاشم بل كانوا يجلونهم، فالحديث هذا ضعيف أخرجه أحمد وأبو داود في مسنده نعم أخرجه أحمد في مسنده وأبو داود وغيرهم، وفي سنده يزيد بن أبي زياد الهاشمي وهو ضعيف من قبل حفظه، فلا يحتج بهذا الحديث فهو ضعيف، ولا نتهم أصحاب رسول الله أو أحدا منهم أنه كان يبغض آل البيت أو أنهم يجدون في وجوههم وحشة أو ماذا وجوههم مقلوبة، فما أتى هذا اللفظ أو النقل عن الصحابة أنهم يجدون أن العباس قال نجد في وجوه الناس في وجوه قريش كذا في لنا كذا بغض إلا في هذا الحديث الضعيف، ولا تقوم به حجة، والصحابة رضي الله عنهم سواء كانوا من قريش من المهاجرين أو من الأنصار أو من السابقين الأولين يكنون لآل بيت النبوة الحب الكامل الحب الشرعي الذي يتوافق مع الكتاب والسنة والحب السلفي، فهذا الحديث لا حجة فيه ولا اعتماد عليه لضعف سنده. وقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم إن الله اصطفى بني إسماعيل واصطفى من بني إسماعيل كنانة واصطفى من كنانة قريشا واصطفى من قريش بني هاشم واصطفاني من بني هاشم، حديث متفق عليه من حديث واسلة بن الأسقع رضي الله عنه. قال رحمه الله تعالى ويتولون كذلك أزواج رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمهات المؤمنين، نعم أنعم وأكرم بهن من أمهات فراش النبوة وحبيبات رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وفي المقدمة وأحب النساء إليه عائشة رضي الله عنها الطاهرة المطهرة من فوق سبع سماوات الذي جاء إليها عبد الله بن عباس وهي على فراش الموت وهي تبكي، فقال فاستأذن لها ابن عباس فرفضت، فاستأذنوا لها فرفضت. والحديث في كتاب السنن وفي كتاب الرد على الجهمية لعثمان الدارمي بتحقيق، وقالت ماذا يريد ابن عباس؟ إذا دخل سيثني علي، أنا لا أريد هذا. فدخل ابن عباس قال لا بأس عليك يا أمه. هذا الكلام يرغم ألوف الروافض في التراب الذين يدعون أن آل بيت النبوة خصما لعائشة وأن بينهم تباغض. فقالت إليك عني يا ابن عباس، قال أنت الذي أنزل الله فيك 10 آيات تتلى في كل مسجد إلى يوم القيامة، ألست زوجة رسول الله؟ ألست كذا وألست؟ قالت دعني من ثنائك يا ابن عباس، وتشكو إلى الله من ذنوبها. فرضي الله عن ابن عباس. ومن أراد التوسع في هذه المسألة فليرجع لكتابنا كف الأوباش المفترين عن الطعن في أمنا عائشة أم المؤمنين، فقد توسعت فيه من كان يقتناه، وإلا يسحبه من النت وسيجد فيه بإذن الله ما يسره. قال ويتولون أزواج رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمهات المؤمنين، ويؤمنون بأنهن أزواجه في الآخرة. ومما ذكرته أيضا يا إخوان وتوسعت أيضا في كتاب السنة لعبد الله بن أحمد في الطبعة الثانية في هذا الذكر علي بن أبي طالب، أنه لما ذكر المخدج ذا الثدية الخارجي قال لأنهم بعضهم يقولون هناك تباغض بين علي وعائشة وأنها ظلمته وأنه كذا، وعلي بن أبي طالب لا يرى عائشة إلا زوجة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأم المؤمنين ولا يتعدى ذلك، لكن كما قالت عائشة رضي الله عنها ليس بيني وبين ابن أبي طالب إلا ما بين الحموات وأقارب أزواجهن، وهذا لا يخلو منه بيت إلا أن يشاء الله، يعني حق يعني حساسية القرابة فقط. أما في الإيمان والتوحيد والإسلام كلهم يعتقد في بعضهم أنهم مؤمنون وأنهم صحابة وأنهم أجلاء. علي ابن أبي طالب لا يطعن في عائشة، لأنه لو طعن فيها يطعن في رجولة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو لا يقول بهذا أبدا، ويعلم أن عائشة رضي الله عنها من نساء قريش ومن سيدات نساء قريش. نعم، فما يخطر هذا على باله، لكن هذه الفكرة جاءت اختلقها عبد الله بن أبي بن سلول المنافق ومن كان على شاكلته، وابتلي بها بعض الصحابة وجوزوا بذلك بما أقامه عليهم رسول الله من الحد، ثم تلقفتها مجوس إيران ورافضة إيران، وأصبحوا يثرثرون بها ليس للطعن في عائشة لذاتها، ولكن في الطعن في إمام التوحيد، الطعن في الذي أتى بالإسلام والدين الذي قصم إيران وأطفأ نار المجوسية. فأتوا يعني من باب إيش؟ لأنهم لو قالوا لو نطعن في محمد الناس ما يقبلون، لكن يطعنون في من؟ في عائشة. ثم من الستار أن محمد هذا بيوث ما زوج زانية، وهذه طريقة الروافض عليهم لعنة الله. الشاهد أن علي بن أبي طالب دخل قال دخلت عند النبي صلى الله عليه وسلم فعند أن أخبره كيف تقاتل رجل من صفته كذا وكذا، قال وكانت واسألوا عائشة عند وعنده عائشة كانت عند النبي صلى الله عليه وسلم، فاستشهد بعائشة رضي الله عنها. وأيضا عائشة رضي الله عنها لما تكلمت عن الخوارج قالت يقتله ابن أبي طالب، سألوا ابن أبي طالب يعني أن حدث النبي صلى الله عليه وسلم بحضرتي. ففي باب الدين ما يكتم بعضهم بعضا شيئا ولا يخفون شيئا، يذكرون ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم، لا يأخذهم الهوى ولا التعصب ولا الحساسيات. لكن عندما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وحدثت بوفاته أنه خرج إلى الصلاة بين الرجلين العباس ورجل آخر، فقال عبد الله بن عباس أتدري من الرجل الآخر؟ يقول لذلك الذي حدثت عائشة إنه علي بن أبي طالب، فما أرادت أن تذكر اسمه رضي الله عنها، لأنه كما يقولون النفوس مجبولة على محبة من أحسن إليها وبالعكس إلى من أساء إليها. فهي لما أشار على النبي صلى الله عليه وسلم بأن ماذا لما استشاره في عائشة في قضية الإفقاء قال يا رسول الله النساء كثير، فتأثرت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها من هذا الأمر، فلما جاء وفاة النبي وحدثت أنه خرج بين يهادي بين رجلين قالت العباس ورجل آخر، ما قالت علي، للنفوس بشر. ففي النهاية بينت في حديث آخر قالت لم يكن بيني وبين ابن أبي طالب إلا ما يكون بين المرأة وأحميائها، أو كما قالت رضي الله عنها. أما من ناحية الدين أو اتهامات أو طعونات أو تكثير أو تبديع لبعضنا، حاشا وكلا أن يعتقد ذلك علي في عائشة أو تعتقد ذلك عائشة في علي رضي الله عنهم جميعا. قال ويؤمنون بأنهن أزواجه في الآخرة، في الدنيا وفي الآخرة أيضا. قال عمار بن ياسر رضي الله عنه لما خرجت في الجمل لكن لم يوافقها رضي الله عنه، ما وافقها على الخروج في الجمل، وكان في جيش علي، قال والله إنها زوجة نبيكم في الدنيا والآخرة، لكن أراد الله أن يبتليكم، أتطيعون أمرها أم تطيعونها؟ الحديث في البخاري. والله شوف ما أخذه، مع أنه الآن لو قلنا بالتشيع هو في شيعة علي، مع أن الصحابة أرفع من نربيهم بهذه البدعة نسميهم، مع أن التشايع هو المناصر، المشايع هو المناصر، لكن ما نلبس الصحابة اسم هذا الاسم القذر الذي قد اتخذه الرافضة شعارا لهم. فهو كان في جيش علي رضي الله عنه، وعمار هو من الذين يثنون عليهم من؟ الروافض، ويعتقدون الصحابي. قال والذي نفسي بيده، أو والله إنها زوجة نبيكم في الدنيا والآخرة، ولكن الله ابتلاكم، هل تطيعونها أم تطيعوا أمره فقط. وهذا كونها أخطأت وخرجت إلى معركة الجمل لا يدل على أنها ليست زوجة رسول الله، ولا يدل على أنها في النار أو أننا نتبرأ منها، هي زوجة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال علي بن أبي طالب لما جاء أنصاره الذين ليسوا من الصحابة لما انتهت المعركة، قالوا نقسم الغنائم في الجمل. قال تقسمون ماذا؟ قالوا نقسم. قالوا كيف يا علي تحل لنا دماؤهم ولا تحل لنا نساؤهم؟ قال هكذا، إذا ما عندكم إشكال، ابدأوا واقسموا، هاتوا عائشة واقسموا، وانظروا تخرج في سهم من يستبيح من عائشة ما استباح منها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فطفقوا يبكون ويستغفرون الله، ما طرأ على بالهم تقسمون النساء الجيش المقابل لنا، هاتوا عائشة هي رأس الأمر. قال هاتوا عائشة هي رأس الأمر. هذا علي بن أبي طالب يقول، كما في مصنف ابن أبي شيبة وحسنه الحافظ الإمام الذهبي في سير أعلام النبلاء، هاتوا عائشة هي رأس الأمر، يعني هي قيدة المعركة في الجانب الآخر، وابدأوا واقسموها وانظروا سهموا وانظروا في سهم من تخرج، ومن منكم سيستبيح من عائشة ما استباح منها رسول الله صلى الله عليه وسلم. كفر وردة. فطفقوا يبكون ويستغفرون الله عز وجل. قال رحمه الله تعالى خصوصا خديجة رضي الله عنها أم أكثر أولاده وأول من آمن به، وعاضده على أمره، وكان لها منه المنزلة العالية. نعم، عاية هنا ذكر الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى وبعض أهل العلم التفاضل رحمك الله بين عائشة، بين أم المؤمنين خديجة وبين أم المؤمنين عائشة، من أفضل؟ فالصحيح يا أخوان من الراجح أقوال أهل العلم وقد ذكرناه في كف الأوباش المفترين الروافض، أن عائشة أن خديجة أفضل في السابقة والمناصرة أفضل، وعائشة رضي الله عنها أفضل في أنها عاشت وتعلمت على يدي النبي صلى الله عليه وسلم حتى بلغت ثلث الدين، فهي روت أكثر من 2000 حديث، فنفع الله بها وما زال ينفع الله بها إلى يوم القيامة. وأيضا أثنى النبي صلى الله عليه وسلم على خديجة وقال أن خديجة بشر، جاءني جبريل قال بشر خديجة ببيت في الجنة من قصب لا صخب فيه ولا نصب. وعائشة أيضا جاء النبي صلى الله عليه وسلم وقالت ما كان يأتي جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو عند أحد من نسائه إلا أنا، وهذا من شرف عائشة أن جبريل ما دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم بالوحي أو نزل إليه وهو في حضن أي واحدة من أمهات المؤمنين إلا عائشة رضي الله عنها، يدخل ويقول أقرأها سلام، قل يا عائشة هذا جبريل يقرئك السلام. قالت وعليه السلام يا رسول الله، ترى ما لا أرى، عرف الآن. وسئل النبي صلى الله عليه وسلم أي الناس أحب إليك، قال عائشة، قيل من الرجال، قال أبوها، انتهينا. أحب الناس إليك يا رسول الله من؟ قال عائشة، من الرجال أبوها، وانتهينا. إذن عائشة خديجة لها فضل السابقة والنصرة في بداية الأمر، وعائشة رضي الله عنها إيش الصديقة بنت الصديق، البكرة الوحيدة التي تزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم، أحب نسائه إليه، وأيضا تتلمذت على يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. نسأل الرافضة، بيت النبوة يخرج زانيات باغيات أم يخرج عالمات فاضلات زاهدات عابدات؟ لماذا يتهمون عائشة؟ ليطعنوا في المربي. بيت النبوة يخرج هذه الأصناف؟ الذي يقول أن عائشة زانية كافر مرتد لأنه يطعن في النبي صلى الله عليه وسلم. وقد صرح الخميني عليه لعنة الله إلى قبره، يقول إن جماهير إيران، جماهير الثورة في إيران أفضل من الجيل الذي كانوا على عهد محمد صلى الله عليه وسلم. هؤلاء الروافض المجوس والزناة والزواني إلا من رحم الله أفضل من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. انظروا الدين المجوسي والنار المجوسية ماذا تصنع؟ لأنهم يحقدون على الذين هدموا المجوسية، الذين أقاموا التوحيد وأقاموا الدين ودعوا الناس إلى أن يولوا وجوههم قبل البيت الحرام ويولوا قلوبهم وجوههم إلى الله سبحانه وتعالى لا إلى البشر. نعم، قال والصديقة بنت الصديق رضي الله عنها، نعم، التي قال فيها النبي نحن يا أخوان مذنبون مقصرون نرجو من الله أن يدخلنا الجنة بحبنا لعائشة رضي الله عنها وبدفاعنا عنها، والله ما عندنا أعمال تبلغنا، لكن كما قال ذلك الصحابي يا رسول الله الرجل يحب القوم ولما يلحق بهم قال أنت مع من أحببت أو الرجل مع من أحب، فما فرح الصحابة بشيء، ونحن معنا حب أصحاب رسول الله وحبنا لعائشة ودفاعنا عنها، نرجو من الله عز وجل أن ينقذنا من النار بهذا الحب. قال التي قال فيها النبي صلى الله عليه وآله وسلم فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام، من حديث جاء من حديث أبي موسى الأشعري في الصحيحين، جاء من حديث أنس بن مالك في الصحيحين، جاء من حديث عائشة رضي الله عنها وجاء عن غيرهم رضي الله عنهم، فالحديث متواتر. في حديث عائشة إيش فضل عائشة كما قال صلى الله عليه وسلم، نعم قال فضل من النساء كمل من الرجال كثير، ولم يكن من النساء إلا إيش مريم بنت عمران، وفضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام. ما هو الثريد يا إخوان؟ الثريد هو الخبز المقطع من البر مع المرق واللحم، هذا أفضل الطعام عند النبي صلى الله عليه وسلم وعند أصحابه، وأكرم به من طعام يثني عليه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فعائشة بين النساء الدنيا فضلها كفضل الطعام على سائر الثريد في لذته، ويقول شيخ الإسلام تيمية الثريد مغذي للجسم نافع للجسم وهو سهل الهضم. عائشة رضي الله عنها طيبة مطهرة من الطيبات التي اختارهن الله عز وجل لمحمد صلى الله عليه وسلم حبيبه وخليله، نعم، فاختارها لمحمد صلى الله عليه وسلم ماذا زوجة له ويرتاح معها ويتمتع معها ويربيها ويعلمها السنة تبلغها لهذه الأمة. فانظروا عائشة الطعام كيف شبهت بالثريد الذي هو نافع للجسم، إذا أكله الإنسان غذى وأعطاه طاقة وأيضا وقت الأكل تجد لذة له، كذلك عائشة نفع الله بها الأمة واستمتع بها النبي صلى الله عليه وسلم، فكانت نافعة للنبي صلى الله عليه وسلم ونافعة للأمة لما نشرته من الخير رضي الله عنها وأرضاها. قال ويتبرؤون، في المقابل أننا نحب آل البيت وأمهات المؤمنين وخاصة خديجة وعائشة، قال في المقابل ويتبرؤون أي الطائفة السنة الفرقان ناجية والطائفة المنصورة يتبرؤون من طريقة الروافض الذين يبغضون الصحابة ويسبونهم انتقاما لنار إيران فارس المجوسية، وسموا روافض لرفضهم خلافة أبي بكر رضي الله عنه وعمر، وقيل لأن زيد بن علي بن الحسين لما طلبوا منه الشيعة أن يسب أبا بكر، ومن أجل أن إذا قالوا إذا أردت أن نخرج معك وهم في الطريق خارجين للغزو إذا أردت أن نقاتل معك تتبرأ من أبي بكر وعمر، قال أتبرأ من وزيري جدي؟ أيتبرأ الرجل من وزيري جده؟ قالوا اذهب، فرفضوه وذهبوا، قال اذهبوا أنتم الروافض، اذهبوا أنتم الروافض، قال رفضتموني اذهبوا أنتم الروافض، فكان لقبا شنيعا. من أطلقوا يا أخوان؟ هم يدعوا أنهم شيعة أهل البيت وأنصار أهل البيت، سماهم روافض. من الذي سماهم؟ ليس أهل السنة الذين ربما يقولون نحن نواصب والخصم لا يقبل منه، نقول سماكم الذي تنتمون أنكم أنصاره وهو في الحقيقة عدو لكم وآل البيت أعداء لكم يتبرؤون منكم. وقد نقلت أيضا عن اللالكائي في كتاب كف الأوباش أن رجلا سب عائشة رضي الله عنها عند بعض الأمراء من آل بيت النبوة الأطهار الذي ما زال عنده دين واستقامة ما عنده رفض، فقال سب عائشة رضي الله عنها، قال يا غلام خذ العمود أو كذا وافلق رأس هذا الخبيث، قال إنه من شيعتنا، قال أيش من شيعتنا، يسب فراش جدي عرض، يطعن في عرض جدي، يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم يطعن في عائشة عرض جدي، هذا ليس من شيعتنا، وضرب رأسه حتى فتحه اثنين وقتله الطعن في عائشة، قال إن هذا يطعن في جدي ويقول إنه قرنان، القرنان إيش؟ البيوث الذي يرضى أن يقارن في زوجته، قال إن هذا يقول إن جدي قرنان، يعني زوج إن جدي زوجته مقارنة بينه وبين شخص آخر، هذا ليس من شيعتنا، اقتلوا، فقتله. والأثر في اللالكائي ونقلناه إلى كف الأوباش المفترين عن الطعن في أمنا عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها. إذن أهل السنة يتبرؤون من طريقة الروافض الذين يطعنون في أصحاب رسول الله ويطعنون في أمهات المؤمنين، لأنهم مجوس عباد النار ويهود، ولذلك هم مجوس ويهود، بدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم يخرج مع الدجال 70,000 من يهود أصبهان، أصبهان في إيران، معهم الطيالسة، العمائم هذه كلها يا أخوان على جماجم يهودية. ولذلك انظروا في اليوتيوب وكذا تجدون أن إذا التقى أحمدي نجاد والسيستاني وهؤلاء مع اليهود يتعانقون، وعندنا أدلة نريكم إياها، يتعانقون ويتحاضنون، بل يقبل بعضهم في بعض في فمه كأنهم نساء مع رجال، مما بينهم من المودة والمحبة، وهم كأنهم يقولون انتظروا بس يأتي مولاهم وإمامهم الدجال ويرمون بالعمائم ويظهرون اليهودة على حقيقتها. إنما نحن نخادع العوام المسلمين من أجل حرب السنة وحرب أهل السنة وحرب المسلمين فقط، وإلا فالقضية يهود ومجوس. قال ومن طريقة أيضا أهل السنة بين وسط بين طرفين، بين الروافض الذين يبغضون الصحابة عموما أمهات المؤمنين، وبين النواصب الذين يبغضون آل البيت وفي مقدمتهم علي بن أبي طالب. قال ومن طريقة النواصب، أي يتبرعون من طريقة النواصب الذين يؤذون أهل البيت بقول أو عمل. النصب هو بغض أهل بيت النبوة ومعاداتهم، هذا عند أهل السنة السلفيين، فمن نصب البغض والعداء لأهل بيت النبوة فهو ناصبي وجمعه نواصب. وأما في مصطلح الروافض فالنصب هو تقديم أبي بكر وعمر رضي الله عنهما في الخلافة على علي بن أبي طالب، فأهل السنة في عقيدة الرافضة نواصب، لأنهم تولوا أبا بكر وعمر وقدموهما في الخلافة، ومن فعل هذا فقد نصب العداوة لأمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه ولآل بيت النبوة. ففرقوا، الناصبي عند أهل السنة من هو؟ الذي ينصب العداء لآل بيت النبوة ولعلي ويبغضهم، هكذا ولا لا؟ والناصبي عند الرافضة من هو؟ السني السلفي الذي مش يسب آل البيت، نحن ما نسب، لكن لأنه ما يستطيع يثبت على آل السنة أننا نسب علي أو نسب آل بيت النبوة، ولكن الناصبي الذي يقدم أبا بكر وعمر في الخلافة على علي، وهذا عندهم نصب، مع أن هذا إجماع المسلمين، إجماع السلف، كما قال سفيان الثوري وغيره، من قدم علي بن أبي طالب على أبي بكر وعمر فقد أزرى على 12,000 من المهاجرين والأنصار، يعني سفههم وسخف عقولهم وسفه إجماعهم واحتقره، من قدم علي على أبي بكر وعمر فقد أزرى على 12,000 من المهاجرين والأنصار رضي الله عنهم وأرضاهم. قال ويمسكون عما شجر بين الصحابة، نعم في مجالس في كذا في المجالس وفي ماذا حفظكم الله وفي دروس، ما يذكرون هذه الأشياء إلا على سبيل ردها وتفريدها أو بيان الراجح فيها، وأن هذه حصلت بسبب إيجاد المنافقون اندسوا فيها. أما على ما يفعله الروافض يذكرون، وأن معاوية فعل في آل البيت، وأن فلان واغتصبوا حق علي بن أبي طالب، ويشحنون ويثيرون العامة المغفلين الذين يكون حتى يشحنوا قلوبهم بالأحقاد على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذه طريقة الروافض. أما أهل السنة فلا يذكرون في مجالسهم وفي خطبهم ومحاضراتهم وفي تأليفاتهم إلا مناقب الصحابة، فإن وجد ما فيه فتنة أو كذا يذكروه من باب بيانه وبيان الراجح والمرجوح، ثم بيان كما سيأتي أن حصل عن اجتهاد، كل ذلك سيذكره الشيخ رحمه الله تعالى. ويقولون يعني أهل السنة والجماعة إن هذه الآثار المروية في مساويهم يعني مثالبهم والطعن فيهم، منها ما هو كذب ومنها ما قد زيد فيه ونقص وغير عن وجهه الصريح، والصحيح منه أي ما ثبت منه هم فيه معذورون، إما مجتهدون مصيبون وإما مجتهدون مخطئون، كما جاء في حديث عبد الله حديث عمرو بن العاص في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، فإن اجتهد فأخطأ فله أجر، فهم رضي الله عنهم مجتهدون. هذا أمر. الأمر الآخر أن المنافقين هم الذين كانوا يندسون ويثيرون القلاقل والفتن ويشعلونها، وابتلي بها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأيضا قد بين الله عز وجل أنهم مجتهدون، وأن هناك وإن حصل خطأ فالله يغفره، قال وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله، إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم، فسماهم إخوة سماهم متحابين وأمر بالصلح بينهم، لا كما تفعل الروافض يدعون حب علي، وإلا في الحقيقة أنهم يبغضونه كما يبغضون أبا بكر أو أكثر، ويبغضون آل بيت النبوة، لكن اتخذوهم سترة وذريعة وسلما للوقعة في الصحابة أجمعين، وكثير منهم يفضحه الله عند الموت، ما تجدون لا يصرح بلعن علي بن أبي طالب وبسبه، لأن الله يعني سبحانه وتعالى لابد أن يفضح المنافقين وأن يكشفهم ويكشف أستارهم. قال نعم وهم أي أهل السنة وهم مع ذلك لا يعتقدون أن كل واحد من الصحابة معصوم عن كبائر الإثم وصغائره، خلافا للرافضة الذين يدعون زورا وبهتانا ونفاقا لا يقينا أن الأئمة أصناء الاثنى عشر معصومون، كما يقول الخميني عليه لعائن الله إلى قبره، يقول إن لأئمتنا منزلة لا يبلغها نبي مرسل ولا لا ملك مقرب ولا نبي مرسل، وهم أئمة معصومون. وهذه عقيدة إيش الرافضة، أن الأئمة معصومون بل يعبدون من دون الله، بل يصرحون أنك إذا قلت يا الله أو يا علي أو يا فاطمة أو يا حسن أو يا حسين كل هذا سواء، يهودية مجوسية نصرانية، قل ما شئت من الكفر والإلحاد عند الروافض. نعم كل ذلك حقد على الإسلام. أما أهل السنة فيعتقدون في الصحابة أنهم رضي الله عنهم ورضوا عنه، وأنهم بشر يخطئون ويصيبون. أكبر دليل على ذلك على من نزل القرآن يا إخوان، لو كانوا معصومين آية الزنا على من نزلت؟ المتلاعنان الذي تلاعنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم أليسوا من الصحابة؟ الغامدية رضي الله عنها التي سرقت وقطع النبي صلى الله عليه وسلم يدها، ولما شفع فيها أسامة قال صلى الله عليه وسلم أتشفع في حد من حدود الله يا أسامة، والذي نفسي بيده لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها. وكذلك ماعز رضي الله عنه لما قال يا رسول الله طهرني أصبت حدا، والمرأة التي جاءت وهي حبلى من الزنا قالت يا رسول الله طهرني فأجلها إلى أن وضعت ولدها. وهكذا الأحكام التي نزلت على من نزلت؟ على الصحابة رضي الله عنهم، منهم من حصل منه وهم بشر. أما لو كانوا معصومين فعلى من ينزل القرآن وعلى من تقامها تلك الحدود التي جاءت في القرآن؟ فهم بشر ابتلاهم الله عز وجل من شاء أن يبتليه، ومع ذلك فقد رضي الله عنهم ورضوا عنه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لما مشى في جنازة المرأة التي زنت قال له عمر يا رسول الله أتمشي في جنازتها أو قد صلي عليها وقد زنت؟ قال والذي نفسي بيده يا عمر لقد تابت توبة لو قسمت على 70 من أهل المدينة لوسعتهم أو لكفتهم أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وهل وجدت شيئا أنجادت بنفسها شيئا يعني وهل وجدت شيئا أعظم من أنجادت بنفسها لله سبحانه وتعالى؟ عرف الآن. وذاكم الصحابي رضي الله عنه الذي كان يدعى حمار وكان يؤتى به ويجلد من الخمر، فقال عمر رضي الله عنه أبعض الصحابة وهو يرجمونه يقيمون على الحد لعنك الله ما أكثر ما يؤتى بك، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إيش؟ لا سل عنه، لا تعين الشيطان على أخيكم فإنه يحب الله ورسوله. إذن الصحابة رضي الله عنهم منهم من حصل الخطأ منه عن اجتهاد، ومنهم من حصل الخطأ منه وهو مغفور له بهجرته وبسابقته وبدعاء النبي صلى الله عليه وسلم له وبشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم لهم. تلك كما قال عمر بن عبد العزيز تلك دماء ماذا نزه الله منها سيوفنا فننزه منها ألسنتنا تلك أمة قد خلت لا ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. ما لهم منا إلا الترضي والثناء الحسن، وأن لا يجوز ذكر مساويهم إلا ما ورد في الصحيحين من باب رواية الأحاديث حتى ينشر هذا الدين، لا بقصد والأعمال بالنيات، لا بقصد التشهير أو التنقص أو الازدراء. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لا تسبوا أصحابي، فوالذي نفسي بيده لو أن أحدكم أنفق مثل جبل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفة. نعم قال وهم مع ذلك يعتقدون أن كل واحد من أصحابه ماذا؟ لا يعتقدون أن كل واحد من أصحابه معصوم عن كبائر الإثم وصغائره، لكن لهم إيش؟ انظر قال بل تجوز عليهم الذنوب في الجملة إلا أن الله قد رضي عنهم ورضوا عنه وغفر لهم بهجرتهم وجهادهم وسابقتهم وصحبتهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم وبشفاعته. نعم قال ولهم، وقد خرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى البقيع، أغلب الصحابة الذين ماتوا في عهده سواء من الفاضل أو من مات في حد أو مات على ذنب، خرج النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت إلى البقيع ودعا، لما في حديث عائشة وتبعته قال إني أمرت أن آتي البقيع وأن أستغفر لهم، لأن لما علم قرب أجله، وهذا يكفي في أن الله يغفر لهم ويتجاوز عنهم من كان عنده شيء أو ذنوب بقيت معه في قبله، أن النبي صلى الله عليه وسلم قد خرج واستغفر لهم ودعا لهم بالمغفرة رضي الله عنهم. ولهم من السوابق والفضائل ما يوجب مغفرة ما يصدر عنهم إن صدر، حتى أنه يغفر لهم من السيئات ما لا يغفر لمن بعدهم، لأن لهم من الحسنات التي تمحو السيئات ما ليس لمن بعدهم. وقد ثبت بقول رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنهم خير القرون، كما جاء من حديث عبد الله بن مسعود ومن حديث النعمان بن بشير ومن حديث عمران بن الحسين رضي الله عنهم في الصحيحين. وقد ثبت بقول رسول نعم وأن المد من أحدهم إذا تصدق به كان أفضل من جبل أحد ذهبا ممن بعدهم، كما تقدم من حديث سعيد أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. ثم إن كان قد صدر من أحدهم ذنب فقد فيكون قد تاب منه، هذا أمر، أو أتى بحسنات تمحوه، وما أكثر حسنات الصحابة وما أعظمها عند الله. بدليل إيش يا إخوان؟ بدليل ماذا؟ لو أن أحدكم أنفق مثل جبل أحد ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفة، الله أكبر، أو غفر له بفضل سابقته أي من الهجرة والجهاد والنصرة للنبي صلى الله عليه وسلم والذب والمنافحة عن هذا الدين رضي الله عنهم وغفر لهم، أو بشفاعة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم الذين هم أحق الناس بشفاعته، كما في حديث عوف بن مالك الأشجعي رضي الله عنه أنه قال قلنا يا رسول الله، وكانوا في سفر وغاب عنهم مسافة وخافوا عليه وظنوا أنه قد حصل له شيء، فرجع وهو كان قد التقى بجبريل فقال وقال أني سألت الله الشفاعة عند أن رجع، قالوا يا رسول الله اجعلنا من أهل شفاعتك، فقال أنتم من أهل شفاعتي، خرجه أحمد وابن خزيمة في كتاب التوحيد وغيرهما رحمهم الله. نعم قال فإذا كان نعم أو ابتلي ببلاء في الدنيا كفر عنه به، فإذا كان هذا في الذنوب المحققة فكيف بالأمور التي كانوا فيها مجتهدين؟ إن أصابوا فلهم أجران، وإن أخطأوا فلهم أجر واحد، والخطأ مغفور. ثم إن القدر الذي ينكر من فعل بعضهم قليل نذر مغمور في جنب فضائل القوم ومحاسنهم من الإيمان بالله ورسوله والجهاد في سبيله والهجرة والنصرة والإطاعة بدولة إيران المجوسية وبدولة اليهود وإخراجهم من خيبر ومن النظير وتشريدهم، كفى بها حسنة وعظمة لهم. نعم وإذلال اليهود والنصارى والمجوس. قال والنصرة والعلم النافع والعمل الصالح، ومن نظر في سيرة القوم رضي الله عنهم بعلم وبصيرة لا وبسلامة صدر وماذا، وكما قيل وعين الرضا عن كل عيب كليلة، كما أن عين السخط تبدي المساوية. فأهل السنة عيونهم راضية عن الصحابة، فلذلك لا يظهر لأهل السنة إلا المحاسن، وعيونهم كليلة عن المساوئ إذا كان هناك مساوئ عند الصحابة، فعيون أهل السنة ينطبق عليهم، وعين الرضا عن كل عيب كليلة، والرافضة ينطبق عليهم، كما أن عين السخط تبدي المساوية. نعم وما من الله عليهم به من الفضائل علم يقينا أنهم خير الخلق بعد الأنبياء، لا كان ولا يكونوا مثلهم، وأنهم هم الصفوة من قرون هذه الأمة التي هي خير الأمم وأكرمها على الله تعالى، والله تعالى أعلى وأعلم. نسأل الله، اللهم جنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم جنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. تعطل.